معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم في هذه العشية المباركة، وأصلي وأسلم على أشرف الخلق وأكرم الرسل صلوات الله وسلامه عليه، ولعلي أذكر بآية من كتاب الله أو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتذكير بهما يحرك القلوب ويحيي القلوب. قال الله عز وجل في القرآن: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يا محمد، ذكر بالقرآن، ذكر عبادي. أنزل الله عز وجل هذا القرآن لنتذكره، وذكرنا أمس البارحة بآية عظيمة، أليس كذلك؟ أعظم آية في القرآن آية الكرسي. آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. والله من قالها بعد الصلاة عقب الصلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. هكذا ورد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. آية عظيمة، أليس كذلك؟ آية عظيمة، وكان يقرأها الرسول عند النوم كذلك. والآن أذكركم بكذلك بآيات عظيمات من آخر سورة آل عمران، عشر آيات كان الرسول يقرأها إذا قام من الليل صلوات الله وسلامه عليه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الله أكبر، يحرك القلوب القرآن. إن في خلق السماوات والأرض لآيات، والله آيات عظيمات، لا ينصرف عنها إلا من صرف الله قلبه. الله أكبر، من جاء بهذه الآيات؟ السماوات والأرض. ولذلك ورد في الحديث: الذي يقرأها ولا يتدبرها ويل له. الله أكبر، أنزلت علي عشر آيات لا يقرأها عبد ولا يتدبرها إلا كان خاسرا، أو كذا، أو بهذا المعنى. آيات عظيمة يتدبرها العبد. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، صبح ومساء، ليل وظهر وعشاء، هذه كلها، هذه من يحركها؟ من يأتي بها؟ والله البشر ما يستطيعوا، ما يستطيعوا يأتون بليل أو نهار. نحن الآن في الليل، أليس كذلك ولا لا؟ ولذلك إبراهيم لما ضرب النمرود على وجهه، أليس كذلك؟ قال له: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. تقدر تحرك الليل والنهار؟ فبهت الذي كفر. والله الذي لا يتدبر هذه يقرأها، لو أن في أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. فكر يا عبد الله، الإسلام يشغل عقلك، ما تصير بليد، لا تفكر جيد. لآيات الذي قياما ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، الله أكبر، سبحانك فقنا عذاب النار. والله نقولها كل ليلة وكل وقت: ربنا فقنا عذاب النار. نفر منها ولا لا؟ والله نفر من النار. يا مؤمن يا ضعيف، فر من النار والله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين، أليس كذلك؟ هنا قال إيش؟ قال يذكروا وقيام ربنا ما خلقت هذا باطلا، فقنا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أعظم خزي. وما للظالمين من أنصار. أي والله ما لهم أنصار. أين قوتكم؟ أين النووي؟ أين؟ لا إله إلا الله، آمنا بالله، آمنا بالله. ما للظالمين من أنصار. يا ويل الظالم، يا ويل الظالم، انتبهوا، لا أحد يظلم من الآن، يتوب إلى الله جل وعلا. والله والله الظالم كما يقول أبو هريرة، كما يقول أبو هريرة رحمه الله، الظالم الحبارى في وكرها تشتكي إلى الله من ظلم الظالم، تشتكي. ويقول عكرمة ومجاهد رحمهم الله، البهائم والحشرات تلعن تلعن تلعن الظالم من بني آدم. الله أكبر، تقول له منعنا القطر من السماء بسببك، منعنا القطر من السماء بسببك. الله أكبر، أليس كذلك؟ ما منع قوم زكاة أموالهم إلا إيش؟ إلا منعوا القطر من السماء. في مانعين الزكاة ولا ما في؟ ما في. في ظالمين ولا ما في؟ في مجرمين ولا ما في؟ تلعن البهائم والحشرات يلعنون يلعنون الظالم بني آدم، يقولون منعنا القطر من السماء بسبب ذنوب بني آدم. الله أكبر، لازم نتوب إلى الله. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. والله ينجز وعده إذا أنجزنا، ينجز وعده إذا أنجزنا. أوفوا بعهدي، أوفوا بعهدكم، الله عز وجل كريم، أوفوا بعهدي. وكذلك يغفر ويتجاوز لمن أيشت تاب وأناب. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أرجى آية، أرجى آية في المصحف كما قال علي رضي الله عنه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله إيش؟ يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني، يلقاه ولا ما يلقاه؟ يرجع إليه ولا ما يرجع؟ ولا يقول من ربكم؟ ما نفكر في ربكم؟ يا الله، ما تفكر في ربنا. الملاحدة الآن يا إخوان، ترى انتبهوا، يأتي الإلحاد إلى أبنائنا ويفكرون. اليوم سمعت مقطع لواحد شاب مسكين من مكة كالمجنون، والله كالمجنون، نسأل الله السلام والعافية، لا إله إلا الله، يقول أنا لبغالي علماني ما نفكر، أنا حر أسوي اللي أبغى. لا إله إلا الله، ليه مسكين؟ هذا ضايع، والله ضايع. كيف ضاع من أبناء مكة ويتكلم بالعربي مكاوي؟ لا إله إلا الله. محفظنا يا أخو، اللهم احفظنا يا رب، اللهم احفظنا يا رب، اللهم احفظ قلوبنا وإيماننا. والله إن الله لا، ليس بينه وبيننا نسب، بينه وبين التقوى. إن أكرمكم عند الله، لا يقول أنا قرشي ولا هاشمي ولا أنا فلان ولا زعطان، لا لا لا لا، ولا أنا أبوي ملك ولا أبوي ما يعرف الرب هذا، يعرف إن أكرمكم عند الله إيش؟ أتقاكم. وأنيبوا إلى ربكم. ربنا لا تطعنونا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم فعلا، والله إذا أنبنا وإليه ورجعنا ينيبنا ويكرمنا ويرفعنا. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، يرفع الله الذين آمنوا منكم. لكن إذا هبطنا قلدنا الربراليين ولا الربراليين، واحد يقول لبرالي واحد علماني، يا أخي ليه؟ ما يمكن، مسلم أليس كذلك؟ إيش معنى لبرالي؟ هي أصلا كلمة أجنبية، لا إشكال، لبرالي كلمة إيش؟ أجنبية، ما هي عربية أبدا. ما معناها؟ معناها يقولون الحرية المطلقة. ما معنى الليبرالي؟ الحرية المطلقة، يفعل ما يشاء، يفعل ما يحب، يأكل ما يحب. لو أكل عذرة هو حر، لو عبد قرد هو حر. هذا الليبرالية والعلمانية، أنت سلفي تعبد الله حر، وهذا يعبد الشيطان الحر، هذا الليبرالي، أليس كذلك ولا لا؟ ولذلك عندهم فوضى الآن في الغرب، وتنقل إلينا، ويريدوا أن ينقلوا تلك التقاليد والأخلاق إلى هذه الديار. لا والله، نبقى لهم بالمرصاد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم، ربنا لا تزغ قلوبنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني، ولذلك قال بعدها إيش؟ لا يغرنك، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في إيش؟ في البلاد. يا عاقل، لا يأخذك الغرور. يغر والله، غرهم ولا ما غرهم؟ غرتهم الحياة الدنيا ولا ما غرتهم؟ وغرهم بالله الغرور. لا يغرنك، ينهى، هذا نهي ولا منهي؟ والنهي لإيش؟ ها يا أصحاب الأصول، النهي للتحريم. لا يغرنك يا نبينا ويا عبادنا ويا مؤمنين، لا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. متاع قليل، هذه الدنيا متاعها قليل، ومتاع الدنيا قليل، والله قليل. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، متاع الدنيا قليل. ورد في الحديث الصحيح أن الله عز وجل، أن الله عز وجل يكلم أهل الجنة يوم القيامة: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، كم لبثتم في الأرض عدد السنين، كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. الدنيا قليلة ولا ما هي قليلة؟ عما قليل ننتهي، أليس كذلك؟ أين آباؤنا وأجدادنا وإخواننا؟ بعض إخواننا ماتوا، راحوا، انتهوا. قليل ولا مو قليل؟ والله إنهم يرونه بعيدا ونراه إيش؟ قريبا. متى قال: كم لبثتم في الأرض؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قال: نعم ما أنجزتم، ونعم ما ربحتم، ونعم ما كسبتم في يوم أو بعض يوم، رضائي وجنتي خالدين مخلدين فيها أبدا. يا أهل النار، كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ إيش يقولوا؟ لبثنا يوما أو بعض يوم. قال: بئس ما ربحتم وبئس ما عملتم في يوم أو بعض يوم، سخطي وغضبي وناري. الله أكبر، الله أكبر. حياة قليلة ولا ما هي قليلة؟ متاع الدنيا قليل. هنا قال الله عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين في كفروا في متاع قليل ثم مأواهم إيش؟ جهنم وبئس المهاد. الله، لكن الذين اتقوا ربهم، اللهم اجعلنا من المتقين يا رب، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري، بشارة، بشارة وتسلية، أليس كذلك؟ والله تسلينا هذه الآية: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت النهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. الله أكبر. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا وصابروا. نصبر ولا ما نصبر؟ والله نصبر، والله نصبر. كانت المرأة تقول لزوجها: نصبر على الجوع والعري يا عبد الله، نصبر على الجوع والعري، لا تدخل بيتنا درهما حراما. شوفوا المرأة الصالحة، نصبر على الجوع والعري ولا ما نصبر؟ نصبر، نصبر، الحمد لله في خير ونعمة. ومستحيل، الرزق مقسوم من عند الله، ما يمكن تموت إلا انقطع الرزق، إلا كمل رزقك، أليس كذلك؟ إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل إيش؟ رزقها وأجلها. فأجملوا في الطلب، فأجملوا في الطلب، نطلب رزقنا بحلال طيب الحمد لله. نسأل الله يشرح قلوبنا وينور بصائرنا، اللهم نور بصائرنا، اللهم ردنا إليك مردا جميلا، اللهم أرزقنا القناعة في هذه الدنيا. والله السعيد من قنع، السعيد من خنع بحياته، كما قال الرسول ارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، ارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. ليس الغنى عن كثرة العرب، وإنما الغنى غنى النفس. اللهم أصلح نفوسنا يا رب العالمين، اللهم اجعل غنانا في قلوبنا يا أرحم الراحمين، اللهم أعذنا من نزغات الشيطان ووساوسه يا ربنا يا كريم يا كريم، إنك جواد كريم. أكتفي بهذه الموعظة والتذكرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.